إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول: اختلفت مع زميل لي في العمل لأنه يقول الفقهاء هم سبب المشاكل بين الناس، لأنك لو سألت سؤالا أفتاك الفقهاء فتاوى مختلفة، ويقع الناس في حيرة من أمرهم ويسبب المشاكل بينهم، فما رأيكم في هذه المسألة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وجاء في سنن البيهقي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فإن لم تكن مني سنة فمما قال أصحابي: إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي يكون لكم رحمة. وفي الحديث أيضا: وجعل اختلاف أمتي رحمة، وكان في من كان قبلنا عذابا. قال أحد التابعين: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاف الذي وقع بينهم لأدلة اختلفوا في تفسيرها، وهؤلاء لا يعمل العامل منهم بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمل. نريد أن نفصل القول يا دكتور في مبدأ اختلافهم رحمة، وكيف يكون رحمة وليس عذابا أو سبب للمشاكل كما يقول صاحب الرسالة. الثابت عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قال: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. وجاء في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: الاختلاف بين المجتهدين في الفروع لا مطلق الاختلاف. ومن آثار الرحمة أن اختلافهم توسعة للناس، فمهما كان الاختلاف كانت الرحمة أوفر والاختلاف منهم أكثر، وهذا يؤكد لنا سعة الإسلام وسعة تعاليمه وتيسيره على الناس. فالاختلاف المبني على دليل اختلاف مشروع، أما الاختلاف المبني على غير دليل فإنه اختلاف مبني على الهوى، وهذا مرفوض ولا يقبله إنسان. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمود عوني من شلشلمون شرقية، يقول في رسالته: في قريتنا من يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، فيبيع قطع الغيار المقلدة على أنها أصلية، وعندما يسأله المشتري عنها يخبره بأنها أصلية ويبيعها بسعر القطع الأصلية اعتمادا على أن المشتري ليس عنده خبرة، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: بيع قطع الغيار المقلدة على أنها قطع أصلية هو نوع من الغش والكذب، وهو أمر محرم شرعا ومجرم قانونا، حيث يستحق فاعله أشد العقوبة لخطورة الجرم الذي ارتكبه في حق المجتمع. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى حماية المجتمع من كل عوامل الفساد التي تؤدي في حالة انتشارها إلى إضعاف المجتمع وفقدان الثقة بين أفراده. ولقد نهت الشريعة الإسلامية عن الغش بمنتهى الحسم والصرامة، واعتبرته خيانة عظمى وخروجا على قيم الدين وتعاليمه، حتى جعله بعض العلماء من كبائر الذنوب، لأن الحديث الشريف أخرج الغشاش عندما يمارس هذا السلوك من جماعة المسلمين في قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، كما أنه يعد من باب أكل أموال الناس بالباطل. وإذا كانت الشريعة لم تتضمن عقوبة محددة للغش، إلا أنها تركت ذلك لتقدير ولي الأمر في كل عصر ومصر، ومن ثم كانت عقوبة الغش في الشريعة من العقوبات التعزيرية التي تختلف من زمن إلى آخر. ورغم أن الغش أمر قبيح وفاعله قد ارتكب كما قلنا كبيرة من الكبائر، إلا أن الأمر المؤسف هو انتشار ظاهرة الغش والخداع ليس في الأسواق المحلية فقط، وإنما حتى في بعض الأسواق العالمية، الأمر الذي يشير إلى أن الغش أصبح ظاهرة عالمية طالت كل ما يحتاجه الناس ويستعملونه من الغذاء والدواء وقطع غيار السيارات وغيرها، ويعكس ذلك أزمة القيم التي يعيشها إنسان هذا العصر. ومما يؤسف له كذلك أن الغش اليوم أصبح أضعاف ما كان يحدث بالأمس. لكن دكتور، البعض قد يعتبر ذلك شطارة في التجارة ويحقق مصلحة كما يقولون في السوق، ما رأيكم في ذلك؟ هذا وهم وفهم خاطئ للمسألة، لأنه نوع من النظر للمصلحة الذاتية بغض النظر عن إضرار الآخرين، وهذا كله تنكره الشريعة وتقف ضده، لأن فيه إجراما وفيه اعتداء على حقوق الآخرين. فكيف يمكن أن يتصور أحد أنه يبني مجده على جثث الآخرين؟ إذن يا دكتور، كيف نتصدى لظاهرة الغش التي انتشرت في الفترة المؤخرة؟ لابد من التعاون بين مؤسسات المجتمع والدولة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. ومن هذه الوسائل وسائل الإعلام التي ينبغي أن تقوم بدورها في توعية المستهلكين بالمعلومات السليمة عن مواصفات السلع وأساليب كشف المنتجات المغشوشة، غذائية كانت أم صناعية. ومنها أيضا دور الأجهزة الرقابية التي تراقب الأسواق والمحلات وتراقب كل ما يباع للناس، بحيث تتأكد من سلامتها ومطابقتها للأوصاف. لا بد من إجراءات رادعة لمن يمارسون الغش أفرادا أو مؤسسات، مثل نشر الأحكام القضائية التي صدرت في حق الغشاشين. إن خطر الغش اليوم لا يقل عن خطر الإرهاب، فكلاهما يريد تدمير المجتمع، ومن ثم لا ينبغي أن نغض الطرف عنه أو أن نقلل من شأنه وخطورته. نعم إخوة الإمام، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم وللزميل محمد عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.